أسأل عن الشخص المرتد خبز دعام إلى الإفطار، وأنا أعلم أنه بذلك يتوهم أنه يفعل طاعة. إن علمت ذلك لا يجوز أن تأتيه إلى الإفطار. يعني إن دعاك مرتد إلى طعام الفطور وتعلم أنك إن حضرت عنده سيتوهم أنه يقبل له عمل، أنه يفعل طاعة يثاب عليها، فليس لك أن تحضر عنده في هذه الحالة، لا يجوز أن تحضر عنده. كذلك كل سؤال يسأله المرتد عن أمر يتعلق بحكم يتعلق بعبادة يريد هو بزعمه أن يفعلها لا نجيبه. يعني سألك دخل الصبح أريد أن أصلي، أو دخل الصبح أريد أن أتوقف عن الأكل، أو دخل المغرب أريد أن أنهي الصوم، أريد أن أكل مثلا، كل هذا لا يجاب عليه المرتد. كل سؤال يسأله في أي عبادة يريد بزعمه أن يفعلها لا يجاب على ذلك، إنما يقال له ما يكون سببا لدخوله في الإسلام. لا يقول له ما بعرف، لا، إذا كنت تعرف كيف تقول ما بعرف؟ جواب المرتد السكوت، هذا الذي قلناه في السنة الماضية ونكرره. جواب المرتد السكوت، تحكي معه موضوع تاني، كيفك أنت؟ تحكي معه موضوع تاني كأنه ما سألك، هيك تتعامل معه حتى لا تقع في الضرر. أنت تريد النجاة، أنت تريد النجاة. إذا كان شخص عنده قمح بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا يلزمه أن يزكي عن هذا القمح الذي حال عليه الحول. يعني إذا واحد زرع قمحا مثلا وكان فيه نصاب، ينظر في آخر السنة فيه نصاب، يدفع الزكاة ربع العشر في هذا العشر إن كان هذا القمح لم يسقى بمهنة، يعني كان بماء المطر أو يجر إليه الماء من النهر فيدفع العشر، وإن كان يتكلف على سقايته على سقاية هذا القمح أو غيره من الزروع المختارة حالة الاختيار فنصف العشر يدفع. وإذا كان يعمل بالتجارة يسأل، وهو يعمل بالتجارة، إذا كان قصده هو يعمل بتجارة القمح فيخرج زكاة التجارة. إذا كان يزرع القمح وعنده نصاب في هذه السنة كان مقدار النصاب موجود في هذا الزرع أخرج زكاته، أما إذا كان يعمل في تجارة القمح فزكاة التجارة هي ربع العشر، يعني 2.5%. فإما أن يكون يتكلم عن الزرع، الزرع قلنا كيف بتكون الزكاة، أما إذا نتكلم عن التجارة فربع العشر يخرج. هل يعطى النذر للمنسوب؟ في درس أمس قلت إن المنسوب لا يعطى له النذر المطلق. يعني إذا أنا قلت لله علي أن أتصدق ب100,000 ليرة، لا يجوز أن أعطيها لشخص من المنسوبين للرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا رأيت منسوبا فقلت له نذرت لك هذا المال فهذا جائز. المنسوب لا يأخذ من الزكاة ولا يأخذ الكفارة ولا الفدية ولا النذر المطلق الذي ليس له، يعني النذر المطلق نذره إنسان لا يأخذ منه المنسوب. هل يصح للولد البالغ أن يدفع الزكاة عن أهله المكتفين بدون إذنهم؟ استأذنهم إذا كانوا هم من أهل الزكاة، يقول لهم أريد أن أزكي عنكم تأذنون لي؟ فإن أذنوا له يزكي عنه. ما حكم تارك غسل الجمعة؟ غسل الجمعة مستحب استحباما مؤكدا وليس واجبا ليس فرضا، فإن تركه الشخص وقع في الكراهة الذي يذهب لصلاة الجمعة ولم يغتسل غسل الجمعة ولا عذر له في ترك الغسل يقع في كراهة، وهذه الكراهة شديدة، يعني يبقى له شيء قليل من الثواب في الصلاة، أكثر الثواب يذهب لترك غسل الجمعة. فلذلك إذا أردتم أن تأتوا الجمعة للصلاة اغتسلوا غسل الجمعة إلا إذا كان معذورا لنحو المرض مثلا، فهذا لا كراهة عليه. إذا شخص كان يصلح أسنانه فعند الطبيب بلع شيئا مغلوبا، إذا ابتلع شيئا عن غلبة ليس عن تعمد، يعني دخل شيء إلى جوفه من فمه مغلوبا ما تعمد ذلك، لا يفسد صومه. إذا الشخص أراد أن يصلي مثلا توقع أن الناس حتلحقه، فقبل ما يلحقوا الناس قال يصلي الظهر إماما أو يصلي العصر إماما أو جماعة، يعني يريد بذلك أن هذه الصلاة ستصير جماعة حين يأتي الناس ويلحقون به، لكن ما لحقه أحد، ما لحقه أحد صحت صلاته. إذا شخص مبتلى بالبلغم يكثر أن يخرج البلغم إلى الظاهر عنده، يتجاوز مخرج الخاء أو الحاء يخرج إلى الظاهر، يسأل هل يوجد قول على مذهب أنه إن بلعه لا يفطر؟ نعم يوجد، بعض الأئمة قالوا بلع البلغم ولو كان تجاوز مخرج الخاء أو الحاء يعني ظهر بعد ذلك هذا لا يفطر ويجوز العمل به، أكثر من الإمام قال ذلك. لا، لأي شخص إن كان ابتلي بالبلغم ولا ما ابتلي بالبلغم الحكم واحد، حتى الشخص الذي ما ابتلي بكثرة البلغم إذا ظهر البلغم تجاوز مخرج الحاء أو الخاء ثم بلعه متعمدا لا يفطر عند أبي حنيفة وعند مالك، ويفطر عند الشافعي إن تعمد بلعه وقد تجاوز هذا. وليس حراما بلع البلغم بالأصل، يعني ما نحكي بالصوم، إنما قال الفقهاء مكروه ذلك، إذا واحد تجاوز عنده البلغم هذا المخرج ثم بلعه ما منه حرام، ليس حراما، قال الفقهاء يكره ذلك فقط. إذا شخص قال علي الحرام لا أفعل كذا ثم فعل، قال علي الحرام ما بنزل البضاعة ثم نزل البضاعة، شغله بتنزيل البضاعة، فهذا إن كان نوى الطلاق بقوله علي الحرام وقع الطلاق، وإن كان نوى الظهار فيقع ظهارا، الظهار سببه شرحناه نحن هون في المسجد اللي هو يشبه امرأته بشيء حرام عليه كظهر أمه، كان يقول أنت علي كظهر أمي، هذا معنى، هذا لا يحل له أن يجامعها إلا أن يخرج الكفارة بعد إخراج الكفارة. فإذا إن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن لم ينوي الطلاق ولا الظهار يكون عليه كفارة يمين بقوله علي الحرام ثم حصل ما علق عليه هو حصل. بس انتبهوا يا أحبابا، عند أبي حنيفة قول علي الحرام هو طلاق بالثلاث، فإذا واحد كان عقده على مذهب أبي حنيفة وقال علي الحرام طلقت امرأته بالثلاث، حتى تنتبه، لأنه لا نلفق في النكاح، نجمع بين مذهب الشافعي في مسائل وبين مذهب أبي حنيفة في مسائل، لا، نلتزم بالمذهب، فمن كان عقده على مذهب أبي حنيفة فلينتبه لهذا الأمر حتى لا يقع في حرج بعد ذلك. مجرد أن يقول علي الحرام عند أبي حنيفة يعتبره طلاقا بالثلاث. شخص يقول استيقظت متأخرا فشربت وأنا أسمع أذان الفجر، يعني كيف واحد يسمع أذان الفجر ويشرب؟ هذا أفسد صومه وعليه معصية وعليه أن يتوب، يسمع أذان الفجر ممن يثق بهم أنه لدخول الوقت، يعني هذا معنى كلامه، هو هيك وضح هون، فهذا عليه إثم، وعليه أن يمسك بقية النهار، وعليه أن يقضي فورا، وعليه أن يتوب إلى الله. يقضي فورا يعني بعد يوم عيد الفطر في اليوم الثاني من شوال. الشخص الذي كان واقعا في ردة قلنا في درس أمس يقضي بعد أن يدخل في الإسلام ما فاته من صوم رمضان وما فاته من الصلوات، هذا في بعض المذاهب، وفي بعض المذاهب ما فاته أثناء الردة لا يلزمه أن يقضيه، يعني إذا أسلم لا يبطي ما فاته أثناء الردة من صوم ومن صلاة. وهؤلاء من الأئمة المجتهدين المعتبرين. بالنسبة لقبض المال من البنك كيف الطريقة؟ إذا واحد وصله سقط من شخص شك يعني سقط من شخص أنه يدفع لفلان مبلغ كذا، ليس عليه شرعا أن يبحث عن كيفية معاملة هذا الشخص مع البنك، فله أن يقول أظن بهذا الشخص أن معاملته مع البنك صحيحة ويقبض المال، ولا حرج عليه في ذلك، له أن يتصرف بهذا المال فيما يريد من الحلال، وله أن يتبرع بهذا المال أيضا، لأنه اليوم لا يوجد مال إلا وخرج من البنوك، لا يوجد مال إلا وخرج من البنوك. يسأل أنا معي بطاقة هل لا بد أن أخذ المال في يوم القبض؟ إذا كان هذا البنك معاملاته فاسدة لا بد أن تخرج مالك فورا قبل أن يشتغل به في المعاملات الفاسدة. إذا كان اليوم لك أن تسحب هذا المال اليوم تعجل بسحب هذا المال من البنك. بالنسبة لدفع الفدية الذي كان يفتي به شيخنا رضي الله عنه والذي نقوله للناس نقلا أنه يدفع الشخص الفدية بالنسبة لمن لا يصوم لكبر سن مثلا أو لمرض لا يرجى برؤه كل يوم في النهار أو في ليلة اليوم الذي يأتي، أكثر من هذا لا، وهذا على حسب مذهب الشافعي. هم يسألون على المذهب الحنفي، نحن بنقول للناس على المذهب الشافعي، هذا الذي نقوله للناس نعلمه للناس. إذا كان هو يشق عليه يوكل واحدا من الذين يثق بهم هنا في المسجد يوجد، يقول له هذا المال لفدية إفطار في رمضان للعذر، ادفع كل يوم مبلغ كذا لفقير مستحق، فهذا ينوب عنه أخونا الذي في المسجد هنا، ينوب عنه ويقول أنت سلمت لأنك تثق به لهذا الإنسان. يقول منذ الصغر أبي يدفع عن نفسه وعن أولادي زكاة الفطرة ويعطيها لمنسوب، ما صح دفعه للزكاة، عليه أن يعيد دفع زكاة الفطرة عن كل السنين التي وجبت عليه فيها عن نفسه وعن أولاده لما كانوا تحت نفقته وزوجه التي هي تحت نفقته، يعيد كل هذه السنين ويدفع الآن لغير منسوب، لأن الدفع لمنسوب الزكاة لا يصح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أوساخ الناس معناه هذه تطهير لهم من أوساخهم من ذنوبهم. الصدقة طاعة، مفهوم شو معنى كلام الرسول إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، أي هي تطهير للناس من أوزارهم. الرسول عم يقول أوساخ يعني عن الأوزار عن الذنوب، يعني عن هذا يقول وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة. يقول أنا تعلمت الحكم وأبي لا يتقبل، إن قلت له لم تصح زكاتك هل لي أن أدفعها عنه؟ لا، ليس لك أن تدفع عنه ويدفع عن نفسه. وهل أدفع عن نفسي ما لم يصح قبل البلوغ؟ لا، لأنه ما كان واجبا عليك وأنت كنت قبل البلوغ، ولا تدفع لا عن نفسك ولا عنه، وما عليك إثم. امرأة فاتها الصوم بسبب الحيض ولم تصوم، الآن قد جاء رمضان إن ماتت هذه المرأة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني من باب إذا أراد أن يتبرع عن وليه، يعني واحد مات وله ابن يعلم أنه عليه أن على هذا الوالد أو الوالدة أن عليه صوما لم يصمه واجبا، صوما واجبا لم يصمه، يجوز لهذا الابن اللي هو يعتبر وليا في هذه القضية أن يصوم عنه من باب التحمل تبرعا، وهذا يفيد ذاك. يعني الرسول يقول صام عنه وليه، يعني يجوز أن يصوم عن هذا الذي توفي كأبيه أو أمه، هنا هذا الفعل عن الغير يجوز. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا هي إن ماتت وكانت تستطيع أن تقضي ولم تفعل ماتت آثمة، ماتت آثمة، لكن بفعل هذا الصبي عنها الابن، بفعل هذا الابن عنها، هذا الابن عنها ينفعها ذلك. إذا شخص شاهد هلال رمضان فهو ليس عدلا بالنسبة له، ثبت في حقه الصوم، يصوم لأنه رأى هلال رمضان. يسأل ما حكمه إن ظن أنه يؤخذ منه الحكم؟ إن كان جاهلا ما عليه ضرر في العقيدة، يعني ظن أنه لو كان هو ليس عدلا يجب على الناس أن يعملوا بقوله، إن كان جاهلا بأحكام الشريعة ليس معاندا لا يكفر. الشخص الذي أولاده كانوا من الزنا ليسوا بعقد بعد عقد صحيح، يسأل أنه هل عليه أن يعلمهم بذلك لأجل الأحكام، يعلمهم أحكام الشريعة ويعلمهم لماذا؟ لأنه إن مات بحسب الظاهر لهم يرثونه، بحسب الشريعة إن كانوا أولاد زنا لا يرثونه، فلا بد من إعلامهم أنني إذا مت المال الذي أتركه أنتم لستم من الورثة، لأن نسبكم لي ليس صحيحا، ليس صحيحا لكونه ما كان يوجد عقد صحيح حين أخذت عشت مع أمكم على صورة الزوجية. فلا بد لأجل الأحكام الشرعية أن يعلمهم أن نسبهم إليه ليس ما في نسب شرعي، ليس أباهم من حيث الشرع. عند رفع الحدث الأكبر هل يشترط تنظيف الوسخ الذي تحت الأظافر؟ نعم، يشترط أن يزال الوسخ الذي تحت الأظافر عند رفع الحدث الأكبر. بارك الله فيكم.